يجب ان ياتي بشرطها. كل الصلاه مش واجب عليه مش عليه لو يصلي غير وضوء، لا، اما ان يصلي بالوضوء ولا يصلي. خلاص ماشي. قال لا، ما لابد منه يعني امر لا يكون ولا يقع الا بعد الوضوء او الغسل. ماشي، يعني امر يتوقف وجوده على الوضوء او الغسل حتى وان لم يكن عباده عند الفاعل او كان لا ياثر بتركه، كوضوء الصبي وكغسل الكافره. خلاص، لكن مثلا الوضوء، تسديد الوضوء مثلا، هذا لا شيء يتوقف عليه اصلا، يعني لم يؤدى به ما لابد منه، لا، لانه اصلا ليس واجبا لانه اصلا متوضئ. واضح؟ ده قصد المحشي. خلاص، الآن طيب، هل عنده إشكال فيما سبق؟ أولا هناك شيء يفعل الماء لا ينزل بعده الماء مستعمل، كل شيء يعني ما ايه يعني مثلا لو انسان غسل وشه بميه الماء ليس مستعملا. خلاص، غسل ثوبا طاهرا لمجرد التنظيف لا يصيب ماء مستعملا. خلاص، كل شيء احنا كلامنا في الماء المستعمل في رفع حدث او ازاله نجس. خلاص، هذا اصل انه سمي مستعملا، لا مطلق الاستعمال، لا، لم نقل هذا. خلاص، واضح؟ طيب، نعم، خلاص كده واضح. طيب، بالنسبة للامتحان احنا كده خلصنا المياه. نعم، المتوضئ والذي يغتسل لغسل الجمعة ومش عارف ايه، كل هذه الانواع من المياه ليست مستعملة، ليست مستعملة قطعا. نعم، ويجوز بها الوضوء والغسل وازالة النجاسات ونحو ذلك. يعني لو غسل وجهه بهذا الماء يجوز الوضوء بالبقية. أنهي ماء يا أختي؟ واحد غسل وشه كده، نعم يجوز، ماء طهور كما هو، لا لا إشكال فيه. خلاص، الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة خبث. هل بيغسل وشه ده بيرفع حدث؟ ارفع حدث. تمام، واضح. حلقة من السؤال عشان نتكلم بقى في ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لمد، لا هذا غير صحيح. النبي توضأ بمد، توضأ بمد واغتسل بصاع العسل. ازاي يغتسل بمد يعني؟ طيب، واللي بيقرف من ماء طريقه النجاسه بسيط عليه شيء او اسم، يعني ايه طريقه النجاسه؟ ازاي يا اخي؟ ما راينا نجاسه يا ماء نجس يا اخي، يقرف هو اصلا لا يصح بيه الوضوء، ما هو في البولي ميه نجسه اصلا. ماء متنجس ده ما ينفعش يتوضى بيه، يقرف ما يقرفش، حتى لو ما بيقرفش لا تصح بيه الطهارة اصلا. ماشي. حتى لو يسير يسير او يقف او يقفز مفيش حاجة تانية يسير من النجاسة، طالما دون القولتين ينجس بمجرد حلول النجاسة فيه. ما هنقول ايه؟ ماشي. اكثر من قولتين خلاص، اكثر من قولتين نبأ. أليس اليسير من النجاسات المعفو عنها؟ لا، ليس بهذا الإطلاق. من قال هذا؟ اليسير قال هو الذي لا يدركه الطرف. الذي لا يدركه الطرف، إزاي لا يدركه الطرف؟ يعني لا يراه. خلاص؟ لا، ده كمان أبو حنيفة نقطة بول على الثوب، وكان ده كمان مش عندنا، اللي عند الشافعية على الحنابلة على غيرهم، نقطة بول زي جرد البول نجس، نقطة بول نجس، طالما شايفها وشافها بعينه أدركها على طرفه شافها يبقى دي نجس، لازم يغسل الموضع اللي جت فيه نقطة البول، مفيش حاجة اسمها يوقف عنها. خلاص؟ الكلام بتاع أبو حنيفة وقدر الدرهم البغلي اللي هو قد ربع الكف وبتاع، ده مذهب أهل الرأي، ده مذهب الكوفيين مش مذهب أهل الحديث. ماشي؟ ما أخبرنا من النجاسات أمور أخرى ذكرناها في مسائل من دروس أخرى، أمور التي يشق الاحتراز عنها في مسائل أخرى. خلاص؟ نعم. خلاص، اللي بيعرف بيبين كلهم هو حر. تقصد حكم الشرع إيه يعني؟ ربما تشمئز لنفسه يعني، ربما تشمئز لنفسه. قد يكون كذا صرف صحيح وإراقة للماء، لكن يعني هنكسبه مثلا يتوضى هو خلاص قرف خلاص. ماشي؟ طيب. بالنسبة الامتحان، الامتحان بمنتهى البساطة في جويش موجود الأول مش موجود. طيب، الامتحان مش هيكون لا في خلاص وقف تسجيل، لا في حلم تسجيل، لا في حلم